أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المزارعة، قال: وأما أحكامه فتشتمل على مسائل، أي الأحكام التي تتعلق بالمزارعة أي بعقد المزارعة، فتشتمل على مسائل: الأولى، إذا كان من أحدهما الأرض حسب يعني فقط، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل. العوامل وهي النياقة التي يؤتى بالماء على ظهورها مثلا، أو أنها لا، أو أنها تستعمل في الحراثة وإلى غير ذلك، صح بلفظ المزارعة. وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبادر، ومن الآخر العمل، يعني يصح العقد بلفظ المزارعة. أو كان من أحدهما الأرض والعمل، ومن الآخر البادر، نظرا إلى الإطلاق، نظرا إلى الإطلاق. صاحب المسالك يقول: الظاهر أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا وبعضا جائزة لإطلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما، وهذا هو المراد من قوله نظرا إلى الإطلاق. ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض، ولا إشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامها. أحكام الإجارة تختلف عن أحكام المزارعة، فإن الإجارة تقتضي عوضا معلوما، هو صحيح، والمزارعة يكفي فيها الحصة المجهولة. وهذا فارق بين المزارعة وبين الإجارة. أما لو أجره أو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز. جاز ذلك. الثانية، إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، وكذا لو اختلف في قدر الحصة فالقول قول صاحب البادر، لأن النماء تابع له. فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل، ما تقدم بينة من؟ صاحب الأرض، وإنما تقدم بينة العامل، وقيل يرجعان إلى القرعة، الأول أشبه. طبعا وجه القول بالقرعة أنها لكل أمر مشكل، وهنا عندنا مشكل حيث يشكل بأنه لا إشكال هنا، فإن من كان ويشكل بأنه لا إشكال هنا فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبي بمقتضى النص، فالقول بتقديم بينة المدعي فيهما أقوى. هذا رأي صاحب المسالك، طبعا رأي صاحب المسالك، ولذلك قال والأول وأشبه، يعني كأنما صاحب المسالك لا يقول بالقرعة لأنه لا إشكال عندنا هنا. المسألة الثالثة، لو اختلف فقال الزارع أعرتنيها وأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة ولا بينة، لا بينة، فالقول قول صاحب الأرض، أي المراد أن القول قول صاحب الأرض في عدم الإعارة لا فيما يدعيه، لأنه منكر لها فيقدم قوله فيها. وكذا القول قول الزارع في عدم المزارعة والإجارة لأنه منكر لهما، وحينئذ فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر. لا لا، مختلفين، يعني صاحب الأرض يقول أنا بيني وبينك مزارعة، هو يقول لا أنت أعرتني الأرض بأزرع عليها فليس لك شيء، فاختلفوا في ذلك وتثبت له أجرة المثل. هنا حينئذ تثبت أجرة المثل لصاحب الأرض مع يمين الزارع، وقيل تستعمل القرعة في الحالة. والأول أشبه وهو ماذا؟ أجرة المثل. نعم. وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه، أي مأذون في زرعه باتفاق الخصمين. أما لو قال غصبتنيها، حلف المالك وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الأرض إن عابت وطمي الحفر إن كان غرسا، لأن الغرس لابد أن يحفر ويغرس. الرابعة للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم تجز المشاركة إلا بإذنه. زارع شخص. هذا الشخص المزارع أيضا زارع شخص. إيه يجوز له ذلك إذا لم يحط المالك. ما قال لي أنت بنفسك تعمل؟ يقدر يخلي وراه. إيه. عندنا معاملة على أرض. إيه يصير. هي معاملة واحدة بين صاحب الأرض وبين المزارع، لكن المزارعة مطلقة هنا بالنسبة للعامل، فيمكن للمزارع أن ماذا؟ يعقد مزارعة مع آخر. إيه. لكن إذا اشترط عليه أن يكون هو العامل بنفسه لا يجوز له أن يزارع غيره. إيه. الخامسة خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها. خراج الأرض ومؤونة الأرض على صاحب الأرض، والمراد من الخراج يعني ماذا؟ الضريبة الشرعية. إيه؟ التي يعينها الحاكم، إلا أن يشترطه على الزارع، إلا إذا اشترطه على الزارع حينئذ تكون على الزارع. السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل. صار واضح؟ مثل تفضل المزارع يعني هل بعد مثلا العقد دخل بشرط من شروط العقد؟ اي نعم اي نعم. الإخلال بأحد شروط المزارعة ففي هذه الحالة الأرض ما يمكن أن تكون مجانا فتكون بعنوان الأجارة تثبت أجرة المثل لهذه الأرض. ولو لما نخل بالشرط وصاحبه طبعا طبعا أجرة المثل. هناك بحث حول هذا الموضوع. طبعا هذا اذا كان البذر كما يقول صاحب مسالك له تعليق لطيفة يقول هذا اذا كان البذر من الزارع فلو كان من صاحب الارض فهو له وعليه للعامل والعوامل والالات اجرة المثل ولو كان منهما من الاثنين فالحاصل بينهما على نسبة الأصل ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة مال الآخر من الحصة فلو كان البذر لهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته وعلى هذا القياس في باقي الأقسام ولو كان البذر من ثالثين فالحاصل له عليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها. هذا تعليق صاحب المسالك. قال المسألة السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع. الخرص يعني التخمين التخمين أن يخرص يعني أن يخمن على الزارع والزارع بالخيار في القبول والرد فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء لم يكن عليه شيء. كتاب المساقات يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.